ولا شك أن عبد الرحمن كان يفضل هشاما على سليمان، مع أن هذا الأخير كان يكبر هشاما في السن، بل كان أكبر أبناء عبد الرحمن. وكان هشام رجلا فاضلا كريما، كما كان عاقلا حسن التدبير، بينما كان سليمان أهوج سيء التصرف، وقد أورد صاحب أخبار مجموعة مثالا لذلك. ذكر صاحب أخبار مجموعة مثلا من أمثلة جوده وإنصافه، وهو أنه أدخل عليه أحد صنائعه من جيان وهو كناني، وسأله عن سر قدومه، فأخبره أنه قدم متظلما من أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الداخل، وكان واليا على جيان. فذهب هشام إلى أبيه وطلب منه أن ينصف الكناني، فأنصفه وكتب إلى ابنه سليمان بذلك. ولا شك أن الأمير عبد الرحمن الداخل كان يدرك ذلك حق الإدراك، فكان يضع هشاما في المحل الأول، وولاه مارد موطن الثورات، وكثيرا ما كان يسأل الناس عن ابنيه هشام وسليمان ليرى رأي الناس فيهما، فيذكرون له إن هشاما إذا حضر مجلسا امتلأ أدبا وتاريخا وذكرا لأمور الحرب ومواقف الأبطال وما أشبه ذلك، وإذا حضر سليمان مجلسا امتلأ سخفا وهذيانا. فيكبر هشام في عينه بمقدار ما يصغر سليمان، وكانت بين هشام وسليمان جفوة ومباعدة من أجل تفضيل عبد الرحمن لهشام. فلما دخل هشام القصر بايعه الخاصة والعامة، فلما علم سليمان بذلك حشد الحشود وجند الأجناد، وبايعه أهل طليطلة وما جاورهما وما جاورها، ثم زحف نحو قرطبة والتقى مع أخيه هشام في جيان بجهة بلج، فانهزم سليمان وعاد إلى طليطلة. وكان سعيد بن الحسين ابن يحيى الأنصاري قد فر بعد مقتل أبيه في سرقسطة إلى شاغنت من إقليم طرطوشة، واجتمع حوله حشد هائل من اليمنيين الموتورين، وتمكن بمساعدتهم من الاستيلاء على مدينة طرطوشة. وكان يحكم الثغر الأعلى موسى بن فرتون الكومس، وكان قد بايع هشاما في ذلك الوقت. فهاجم موسى سعيدا وهزمه وقتل سعيد، واستولى موسى على سرقسطة، ولكنه قد قتل بيد جحدر مولى حسين بن يحيى. فخرج مطروح بن سليمان الأعرابي من مدينة برشلونة حيث أقام منذ مقتل أبيه، فملك مدينة سرقسطة ووشقة والثغر الأعلى كله في الوقت الذي كان هشام مشغولا فيه بمحاربة أخيه سليمان. فتركه هشام ريثما يفرغ من القضاء على فتنة أخيه سليمان، ولكن أخاه عبد الله البلنسي طمع هو الآخر في الإمارة بعد 7 أشهر من وفاة أبيهما، وكان هشام يبره ويترضاه ويؤثره على بقية إخوته، ولكنه كان يريد مشاركة هشام فيها. فخرج من قرطبة وانضم إلى أخيه الثائر بطليطلة، وهنا غير هشام من سياسته اللينة إزاء أخويه الثائرين، على الرغم من بغضه لسياسة العنف، فخرج على رأس جيش كثيف في نفس هذا العام لاستنزال أخويه بطليطلة، وطوق المدينة، ولكن سليمان تسلل منها تاركا أخاه عبد الله وابنه داخل المدينة، واتجه نحو قرطبة. فلما نزل بشقندة خرج إليه أهل قرطبة يحاربونه، ووصلت الأنباء بذلك إلى هشام وهو بطليطلة، فلم يكترث لذلك، واكتفى بإرسال ابنه عبد الملك لمطاردته. فلما اقترب عبد الملك ابن هشام من قرطبة فر سليمان إلى ماردة، ولكنه هزم هناك. ولما لم يجد فائدة من محاولاته أقام بتدمير. أما الأمير هشام فظل محاصرا لطليطلة لا يزيد على 2 شهر، ثم قفل إلى قرطبة. على أن عبد الله لم يجد هو الآخر فائدة من بقائه بطليطلة، فاتجه إلى قرطبة وأنزله الإمام هشام عند ابنه الحكم. وتفرغ هشام لمحاربة أخيه سليمان، فسير إليه جيشا على رأسه القائدان شهيد بن عيسى وتمام بن علقمة، واضطر سليمان إلى طلب الأمان، فاشترط عليه الأمير الرحيل عن الأندلس، وأعطاه 60,000 دينار، فنزل بأولاده وأهله ببلاد المغرب، ثم أتبعه هشام بأخيه عبد الله بعد أن عوضه مالا جزيلا. وهكذا تخلص هشام من أولى العقبات التي صادفته في بداية إمارته، وشرع في مواجهة خصمه الآخر مطروح بن سليمان ابن الأعرابي. فبعث إليه هشام 175 قائده عبد الله بن عثمان، وكان عبد الله عبيد الله بن عثمان الذي لعب الدور الأول في تأسيس دولة بني أمية قد كوفئ على خدماته بولاية الثغر الأعلى، فكان يقيم بمدينة طرسونة، فقد آثرها على مدن الثغور منزلا، وكانت ترد عليه عشر مدينة أربونا وبرشلونة، ولذلك عرف بصاحب الأرض. إذا أرسل إليه قائده عبيد الله ابن، مكتوب من عبد الله ولكن في الهامش مكتوب عبيد الله، وهو عبيد الله بالأساس، على رأس جيش لمحاربته، فحاصرها عبيد الله، هي صحها الآن، حصارا شديدا حتى ضج أهل سرقسطة لذلك، وفي الوقت نفسه احتل عبيد الله مدينة طرطوشة، وحالفه الحظ، استمكن بعض أعوان مطروح من قتله، وأرسلوا رأسه إلى عثمان، إلى عبد الله ابن عثمان، وهو بطرطوشة، فبادر بدخول سرقسطة. أما الثورة الثالثة التي قامت في عهده فحدثت سنة 178 هجرية، اثار عليه بربر تاكرنا من إقليم رندا، وخرجوا عن طاعته وهاجموا الإقليم كله وقتلوا عددا كبيرا من السكان العرب، فبعث الأمير هشام إليهم جيشا ضخما أنذرهم بادئ ذي بدء، فلم يجد منهم إلا إصرارا على الثورة، فلم يسع قائد الجيش إلا أن يهاجمهم ويقضي على أكثرهم، فانهزموا، وفر من بقي منهم إلى طلبيرة وترجيلة، وأقامت تاكرنا خالية قفرا طوال سبع سنوات، وكان ميل هشام إلى الورع والدين سببا من أسباب إقباله على الخير وإيثاره له، كما كان سببا من أسباب قضائه سني حكمه في الجهاد ضد النصارى بشمال إسبانيا. فبينما كانت أيامه كلها تتميز بالدعة والهدوء في الداخل، نراه من وجهة السياسة الخارجية مجاهدا من خير المجاهدين ومثاغرا من كبار المثاغرين، يعني المرابطين على الثغور، ذلك أن الناس أشاعوا في أوائل سني حكمه بأنه لا خير في أمير لا يحارب إلا بني دينه من المسلمين، فأعلن الجهاد وعبأ جيشا كبيرا سنة 175، وجعل على رأسه قائده أبا عثمان عبيد الله بن عثمان، وسيره إلى ألبة والقلاع، فمضى الجيش حتى وصل وادي إبرة، ومضى مصعدا مع النهر حتى ألبة، حيث اصطدم مع النصارى فهزمهم هزيمة شنعاء، وقتل منهم نحو 9000. وفي هذا العام نفسه خرج جيش آخر من قرطبة على رأسه يوسف ابن بخت، وكان هدفه بلاد جيليقيا وإشتوريش، والتقى هذا الجيش بجيش الملك برمود الكبير ملك إشتوريش على نهر بوربيا، فهزمه جيش يوسف، وانتهب المسلمون معسكره، وقتل من النصارى ما يزيد على 10000. وفي العام التالي 176 بعث هشام قائده ووزيره عبد الملك ابن عبد الواحد ابن مغيث لغزاة العدو، فبلغ ألبة والقلاع فأثخن في نواحيها، وكان برمود قد مات إذ ذاك، وخلفه ألفونسو العفيف الذي نقل حاضرته إلى أوبيط. وفي العام التالي بعثه الأمير في جيش كثيف إلى أربونا وجرندة، وكانت جرندة قد سقطت في أيدي الفرنجة سنة 169، فبدأ عبد الملك ابن مغيث بمحاصرة جرندة وسلم أسوارها بالمجانيق، ولكنه لم ينجح في افتتاحها، فمضى إلى سبتمانيا، وظل شهورا يحرق القرى ويخرب الحصون حتى وصل إلى أربونا، وكان ملك الفرنجة لويس إذ ذاك مشغولا في حروبه في إيطاليا، واشتبك عبد الملك مع كونت طولوشا جيوم المعروف بذي الأنف القصيرة في موقعة بين قركشونا وأربونا، انتصر فيها على الفرنجة انتصارا رائعا حتى إن خمس السبي بلغ 45000 من الذهب العين، ويؤكد المقري أن أربونا افتتحت في أيامه، وأنه اشترط على المعاهدين من أهل جيليقيا من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال التراب من سور أربونا المفتتحة يحملونها إلى باب قصره بقرطبة، ومنه بنى المسجد الذي يقع تجاه باب الجنان من أبواب قصر الإمارة. أما الصائفة التالية فقد كانت أقل توفيقا من الصوائف السابقة، ففي عام 178 هجري بعث جيشين في آن واحد، أحدهما بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد وجهه إلى ألبة والقلاع، والآخر بقيادة عبد الله بن عبد الواحد، وكان هدفه بلاد إشتوريش، ونجح عبد الكريم في التغلب على الجلالقة وانتهى إلى استرقة. أما عبد الملك فوصل إلى أوبيط وخربها وأثخن في البلاد، ولكنه فوجئ أثناء عودته بهجوم قام به نصارى إشتوريش، وقامت معركة في بطيحة نال فيها النصارى من جيش عبد الملك، ولكن الجيش الإسلامي تراجع من الموقع بعد أن تكبد بعض الخسائر. أحدثت هذه الهزيمة رد فعل عند المسلمين، فأراد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث أن ينتقم لأخيه، فخرج بالصائفة سنة 179 متجها نحو استرقة، وانتهى إليها واستولى عليها. فتراجع ألفونسو الثاني إلفونش إلى الشمال، واستمد العون من البشكنس وغيرهم من سكان تلك النواحي. وبلغ عبد الكريم أنه حشد عسكرا ضخما ما بين حيز جليقيا والصخرة، فاستعان عبد الكريم بأحد كبار قواده وهو فرج بن كنانة، وقدمه على رأس 4000 من الفرسان لاقتفاء أثر ملك إشتوريش. ونجح فرج في هزيمة فرقة مسيحية بقيادة غدشارة في واد يقال له وادي كرثيا، وأخذ غدشارة المذكور أسيرا وقتل من أصحابه عددا كثيرا، وتقدم بعد ذلك لملاقاة ألفونسو، فتحصن ألفونسو في حصن على وادي نيلون، وهناك قدمت جيوش عبد الكريم لمحاصرة الحصن. تفر الملك الإشتوري إلى حصن آخر، فاستولى عبد الكريم على الحصن المذكور، وأرسل فرج ابن كنانة في 10000 فارس خلف ألفونسو وهزمه، واستولى على جميع معداته وذخائره، ولم يطل العهد بهشام إذ توفي سنة 180 للهجرة. وأهم ما حدث في عهد هشام في المجال الداخلي دخول المذهب المالكي في الأندلس، فقد كان أهل الأندلس يتبعون مذهب الإمام الأوزاعي الشامي المتوفى سنة 157، وكان تلميذه في الأندلس الفقيه صعصعة بن سلام الشامي صاحب الصلاة بقرطبة وقاضيها والمتوفى سنة 192، وهو الذي غرس صحن المسجد بالأشجار، وأول من أدخل مذهب مالك في الأندلس أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون، وكان قد رحل إلى المشرق في بداية عهد هشام بعد عام واحد من إمارته، وذهب إلى المدينة حيث أخذ عن مالك، وسأله مالك بن أنس عن هشام فأخبره عن مذاهبه وحسن سيرته، فقال مالك: ليت الله زين موسمنا بمثله. ورحل في عصر هشام عدد آخر من رواة الحديث، منهم برغوس ابن العباس وعيسى ابن دينار وسعيد بن أبي هند. فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا ما رأوه من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس، فانتشر يومئذ رأيه ومذهبه في الأندلس، وكان رائد الجماعة في ذلك شبطون، وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس كاملا، فأخذه عنه الفقيه يحيى ابن يحيى الليثي، وكان طالبا إذ ذاك، وأشار عليه زياد بالرحيل إلى مالك ما دام حيا، ففعل وأخذ عن مالك وسمع منه الموطأ ولازمه، كما سمع بمصر من الليث بن سعد وعبد الرحمن بن القاسم، وبمكة من سفيان بن عيينة. وعندما عاد إلى الأندلس عمل على نشر المذهب المالكي في بلاده، وتولى الرئاسة في الفقه والقضاء، ونال مكانة سامية لدى الأمير، وأصبح إمام عصره، وأصبح للفقهاء مكانة عظيمة في الأندلس في عهد هشام، فقد استسلم لهم الأمير، وقضى هشام حياته خاضعا لأحكامهم. وكان هشام بطبعه تقيا ورعا، فقد ذكروا أنه لما تولى إمارة الأندلس استقدم المنجم المعروف بالضبي من وطنه الجزيرة الخضراء إلى قرطبة، وطلب منه أن ينبئه بما ظهر له في نجمه، ففعل الضبي، ثم طلب أن يعفيه هشام من القول، فما زال به هشام حتى أخبره الضبي أنه لن يعيش في ملكه أكثر من 8 أعوام. ومنذ ذلك الحين انقطع هشام عن الدنيا، وزهد فيها ولزم أفعال الخير والبر، وذهب مذهب عمر بن عبد العزيز، فكان يبعث ثقات القوم إلى كور الأندلس فيسألون الناس عن سير عماله، فإذا انتهى إليه حيف من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه، وكان مصلحا محبا لبناء المساجد. ذكر صاحب أخبار مجموعة أنه كان يسر السرر بالأموال ويبعث بها في ليالي المطر والظلمة إلى المساجد فتعطى من وجد فيها يريد بذلك عمارة المساجد. اهتم بتعمير المباني ذات المنافع العامة، وهو الذي أكمل سقائف جامع قرطبة وأسس منارته القديمة وبنى الميضأة في صحنه. وكانت قنطرة قرطبة قد تهدمت في حياة عبد الرحمن الداخلي بسبب السيل، فنظر هشام في بنيانها وأنفق في إصلاحها أموالا عظيمة وتولى بناءها بنفسه. وكان يعطي الأجرة للعمال بنفسه. وذكر ابن وضاح أنه بعد أن أتم بناءها سأل يوما أحد وزرائه عما يقوله أهل قرطبة في القنطرة، فذكر له أنه ما بناها إلا ليمضي عليها إلى صيده وقنصه، فأقسم ألا يجوز عليها إلا لغزو أو مصلحة، وأوفى بيمينه. اثنين، الحكم الربضي والثورات في عهده، من 180 إلى 206. بويع أبو العاص الحكم بن هشام بعد وفاة أبيه بليلة واحدة في 8 صفر سنة 180، وهو ابن 26 سنة. وكان أبوه هشام قد عهد إليه بولاية العهد دون أكبر أبنائه عبد الملك، وبدأ الحكم عهده بمحاربة بعض أقربائه الطامعين في الإمارة، فقد كان عماه سليمان وعبد الله ابن عبد الرحمن الداخل قد نفيا في عهد أبيه بالمغرب، فأقام سليمان بطنجة بينما كان عبد الله يمضي وقته متجولا في بلاد المغرب. فزار إبراهيم بن الأغلب بالقيروان، كما زار الإمام عبد الوهاب بن رستم الإباضي في تاهرت، وهناك علم بموت أخيه هشام وتولية ابن أخيه الحكم، فأسرع بالجواز إلى الأندلس علّه يسبق أخاه سليمان، فنزل بالثغر الأعلى إذ كان يعلم كراهية سكان هذا الثغر للأمير الجديد، ونزل بسرقسطة عند بهلول بن مرزوق السائر على الأمير الحكم في ناحية الثغر، ولكنه لم يجد هناك من يؤيده لعزل الحكم وتوليه مكانه، وباءت جهوده بالفشل، فرحل مع ولديه عبيد الله وعبد الملك لمقابلة شارلمان في إكس لا شابل، وهناك قابله وحثه على مهاجمة الأندلس. أما سليمان فقد دخل الأندلس من العدوة 182، أي في العام الثاني لولاية الحكم، واستطاع أن يجمع جيشا ليهاجم به قرطبة، وفي شوال من السنة نفسها انهزم سليمان بعد معركة شديدة بينه وبين ابن أخيه، ومع ذلك فقد عاود سليمان القتال من جديد، فاشتبك مع الأمير الحكم في بخيطة، فانهزم سليمان للمرة الثانية، ثم عاد للمرة الثالثة على رأس جيش من البربر لمقاتلة الحكم، فخرج 183 إلى ناحية استجة، ولكنه انهزم بمن كان معه، ثم التقيا للمرة الرابعة، وكان نصيبه هذه المرة أيضا مثل المرات السابقة. وفي 184 حشد سليمان جيشا من شرق الأندلس، فاستولى به على جيان ثم البيرة، وانضم إليه جمع من أهل المدينتين ضد الأمير، فلما التقى جيشه مع جيش الحكم انهزم سليمان هزيمة شنعاء، وقتل في المعركة عدد كبير من أنصاره، وتمكن سليمان من الفرار، فأرسل الحكم أصبغ بن عبد الله بن وانسوس وراءه للقبض عليه، فأثره أصبغ وأتى به إلى الحكم فأمر بقتله، وبعث برأسه إلى قرطبة حيث طيف به على رأس رمح، ثم أمر الحكم بدفنه في روضة القصر بالقرب من قبر عبد الرحمن بن معاوية. أما عبد الله بن عبد الرحمن فقد استولى على حصن وشقة بعد عودته من إكس لشابل 184، ولكن بهلول بن مرزوق لم يلبث أن أخرجه من سرقسطة، فاتجه إلى بلنسيا، وهناك وجد تأييدا له عند أهالي بلنسيا، فأقام بها شبه مستقل عن قرطبة بعد أن عفى عنه الحكم، وصالحه 186 مقابل بقائه طول حياته ببلنسيا. وبالفعل قضى عبد الله بن عبد الرحمن الداخل بقية حياته في بلنسيا، حتى إنه عرف بعبد الله البلنسي، وهو الذي أقام ربض الرصافة ببلنسيا، وقد استقدم الحكم ولديه، تولى أحدهما وهو عبيد الله قيادة جيوشه، فعرف لذلك بصاحب الصوائف، ومن غزواته غزوته إلى قتالونيا ومهاجمته برشلونة التي كانت قد سقطت في أيدي القطلانيين 185. وكان الحكم أميرا شديد الحزم ماضي العزيمة عظيم الصول حسن التدبير، وكان أفحل أمراء بني أمية وأشدهم إقداما ونجدة وصرامة وأنفة وأبهة وعزة، وهو أول من جند بالأندلس الأجناد والمرتزقة، وجمع الأسلحة والعدد، واستكثر من الحشم والحواشي، وارتبط الخيول على بابه، واتخذ المماليك، وكان يسميهم الحرس لعجمتهم، وبلغت عدتهم 5000، وكان يباشر الأمور بنفسه، وكانت له عيون يطالعونه بأحوال الناس، وكان يشبه أبا جعفر، يشبه بأبي جعفر المنصور في شدة البأس وتوطيد الدولة وقمع الأعداء. ومع ذلك كله فقد كان عادلا بين رعيته، متخيرا لحكامه وعماله، مثاغرا في سبيل الله، واستطاع بفضل هذه الصفات جميعا أن يطفئ نيران الفتن بالأندلس ويقضي على ثورات المولدين فيها. وكانت للحكم 1000 فرس مرتبطة بباب قصره الجنوبي المطل على نهر الوادي الكبير، عليها 10 من العرفاء، تحت يد كل عريف 100 فرس، فإذا بلغه عن ثائر ثار في أطرافه أمر أمر عادله قبل استحكام أمره، فلا يشعر حتى يحاط به. وعلى هذا النحو استطاع الحكم أن يقضي على ثورتين كبيرتين كادتا تطيحان بإمارته. الأولى هي ثورة المولدين بطليطلة التي حدثت عام 181، وذلك أنهم كانوا يستخفون بولاتهم ويميلون إلى الثورة على أمراء بني أمية والانفصال عن سلطان قرطبة، وعرف الحكم كيف يوقع بهم، إذ استقدم عمروس المولد من وشقة واختصه وقربه إليه وولاه على طليطلة حتى يطمئن إليه سكانها المولدون. وأخذ عمروس هذا يتظاهر أمامهم بكراهيته للأمير وبغضه له، حتى أنسوا إليه وأمنوا جانبه، فبنى قصبة بالقرب من جسر طليطلة وأقام فيها حفلا دعا إليه وجوه طليطلة وزعماءها وكبار رجالها فحضروا، وأوهمهم أنهم إذا انتهوا من تناول الطعام والشراب انصرفوا من باب غير الباب الذي دخلوا منه. ووقف السيافون على شفير حفرة بداخل القصبة وأخذوا يتلقون كل من دخل منهم فيضربون عنقه، حتى بلغ عدد القتلى 5300. فلانت بعد ذلك شوكة أهل طليطلة طوال عهده وعهد ابنه من بعده. والثورة الثانية هي ثورة أهل الربض بقرطبة عام 202، وكانت السبب في تلقيبه بالحكم الربضي، وذلك أن أباه هشاما كان قد أحاط نفسه بالفقهاء واستسلم لهم وعظم بذلك شأنهم وتجاوزوا حدودهم. فلما تولى الحكم الإمارة حاول أن ينتزع منهم سلطتهم ويسلبهم ما كانوا يتمتعون به في عهد أبيه ويكف أيديهم عن التدخل في شؤون دولته، فانقلبوا عليه وسخطوا من تصرفاته واستغلوا نفوذهم الروحي في إثارة الناس على الأمير. وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به سنة 189، فانكشف أمرهم وقبض عليهم الأمير وصلبهم، وكانوا 72 رجلا بقرطبة، منهم الفقيه أبو زكريا يحيى بن مضر القيسي وكان قدوة في الدين والورع، ومنهم أبو بكر ابن عبد البر ومسرور الخادم وموسى بن سالم الخولاني وولده وغيرهم. وبلغ من تبرم أهل الربض بقرطبة من أعماله أنهم كانوا ينادونه ليلا من أعالي الصوامع: الصلاة الصلاة يا مخمور. وامتلأ الجو بالسخط بعد مقتل الثوار، وأنكر الناس عليه إطلاقه يد ربيع الكومس متولي المعاهدين بالأندلس من النصارى، وكان حظيا في رجاله سوغه فرض المغارم على المسلمين. وحدث في 13 من رمضان سنة 202 هجرية حادث بسيط أشعل كالشرارة التي تحدث أشد الحرائق نيران الفتنة بين سكان الربض بقرطبة، فقد قتل أحد مماليك الأمير غلاما، فغلت مراجل غضبهم وانفجرت براكين أحقادهم على الأمير وكأنما كانوا يرتقبون هذا الحادث، فهبوا مرة واحدة وتجمعوا على مملوك الأمير فقتلوه، وخرجوا يهتفون بخلع الأمير. وأول من شهر السلاح ضده أهل الربض القبلي بعدوة النهر، ثم سار أهل المدينة والأرباض، وتحصن الأمويون وأتباعهم في القصر، وتولى الدفاع عن القصر الأميري أقائدان عظيمان هما عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث وفطيس بن سليمان، وارتقى الحكم السطح وأظهر شجاعة نادرة في مثل هذا الموقف، فقد دعا والقتال يدق أسفل قصره بقارورة من العطر، فجاءه بها الخادم وكان اسمه يزنت، فأفرغها على رأسه، فلم يملك الخادم نفسه أن سأله وأية ساعة طيب هذه، فقال له الحكم: أسكت لا أم لك، ومن أين يعرف قاتل الحكم رأسه من رأس غيره؟ وكان لابد للحكم أن يلجأ إلى ذكائه ودهائه، فبعث رجلين من رجاله الذين يثق بهم، هما صاحب الصوائف عبيد الله بن عبد الله البلنسي وإسحاق بن المنذر، على رأس فرقة من الفرسان إلى الربض لإشعال النار في مساكن الثائرين، وأبقى لحمايته بالقصر فرقة أخرى من جيشه. ونجح عبيد الله في عبور النهر والثوار لا يشعرون به لاشتغالهم بالقتال، وتمكن من الالتفاف حولهم من جهة الربض وإشعال النار في بيوتهم، فلما شاهد الثوار ما حدث لبيوتهم بادروا بالعودة لإنقاذ أولادهم ونسائهم، فأخذتهم السيوف من أمامهم وتلقاهم حرس القصر من خلفهم وقتلوا منهم عددا كبيرا، وتتبعوا الفارين في الأزقة والطرق وتمكنوا من القبض على 300 منهم، فصلبوا على نهر الوادي الكبير صفا واحدا من المرج إلى المصارة. وتمكن بعض الفقهاء من مدبري الفتنة من الفرار إلى طليطلة أمثال يحيى بن يحيى وطالوت بن عبد الجبار. ولما كان اليوم التالي أمر الحكم بهدم الربض القبلي ودكه حتى صار مزرعة، ولم يعمر طول مدة بني أمية، وتتبع دور الثوار بالهدم والإحراق. وبعد 3 أيام أمر برفع القتل والأمان على أن يخرج أهل الربض من قرطبة، فذهب فريق منهم إلى بلاد المغرب ونزلوا بمدينة فاس التي كان قد أسسها إدريس بن إدريس ابن عبد الله الحسن، فأقاموا بالحي المعروف اليوم بحي الأندلسيين. أما الفريق الآخر فقد اتجه بحرا إلى الإسكندرية واستولى عليها. وصل أهل الربض إلى الإسكندرية في الوقت الذي كانت الفوضى مستحكمة في البلاد والثورات مشتعلة في كل مكان، وكانت الإسكندرية وقتئذ عرضة لهجمات العرب من قبيلتي لخم وجذام، واستغل الربضيون هذه الفرصة واستولوا على الإسكندرية. وفي هذه الأثناء قلد الخليفة المأمون قائده عبد الله بن طاهر ولاية مصر، فاستتب له الأمر في الفسطاط، ولم يبق له سوى استرداد الإسكندرية من أيدي الربضيين، فسار إليها في قواته في طليعة صفر 212 للهجرة، وضرب عليه الحصار مدة 10 أيام، فاضطر الربضيون إلى مصالحته وأرغموا على مغادرة المدينة، فرحلوا عن الإسكندرية ونزلوا بجزيرة إقريطش، حيث أسسوا دولة دامت نحو 135 سنة، ونشروا فيها الإسلام وأسسوا المدن، وأنشأوا قاعدة لحكمهم هي مدينة الخندق التي سميت فيما بعد باسم قنديا، وانتهى أمر هذه الدولة بتغلب الإمبراطور رومانوس الثاني عليها عام 349 هجرية. إلى جانب هذه الثورات السابقة قامت ثورات أخرى في ماردا وفي الثغر الأعلى. ففي ماردا ثار القائد السابق أصبغ بن عبد الله ابن وانسوس مدة 7 سنوات، وكان سبب ثورته أن أحد أعدائه أوقع بينه وبين الأمير، وقد تمكن الأمير من افتتاح ماردا في العام السابع بعد أن طلب الأصبغ الأمان، فأمن وعاد في مصف الحكم أو في مصاف الحكم. وفي الثغر الأعلى قضى الحكم على ثورة بهلول بن مرزوق في سرقسطة ووشقى 186، وأذعنت الأندلس كلها بالطاعة له، ولم يختلف عليه فيها مخالف حاشا بني قسي في الثغر، فإنهم بقوا على عنادهم. لقد قضى الأمير الحكم سنين طويلة في إخماد الثورات والفتن، مما أتاح الفرصة للممالك المسيحية بشمال إسبانيا أن تعبث في ثغور المسلمين. ففي 135 استولى الفرنجة على برشلونة، ولما أرسل الأمير حملة لغزو ألبا والقلاع بقيادة أخيه معاوية ابن هشام، انهزم المسلمون هزيمة نكراء على فج أرغنصون عند التقاء وادي زادورا بوادي إبرا، وقتل في هذه الموقعة عدد كبير من قواد المسلمين. ومضى وقت طويل قبل أن يبعث الحكم ابنه هشاما 192 على رأس جيش إلى جيليقيا، وكانت هذه الحملة موفقة، إذ عاد هشام منتصرا ظافرا. ومضت 8 سنوات أغزى الحكم وزيره عبد الكريم إلى إشتوريش، إذ إن سكان هذه البلاد انضموا إلى الملك ألفونسو الثاني، وكانت بنبلون قد خرجت على طاعة المسلمين 182، وكان أهلها قد قتلوا عامل المدينة المسلم وهو مطرف ابن موسى ابن قسي، وأقاموا واحدا منهم هو إفلاسكو. ونجح عبد الكريم في غزوته، إذ اصطدم مع ألفونسو الثاني على نهر أرون وانتصر على قواته انتصارا حاسما، فقتل من قواد جيشه عددا كبيرا، وكان من بين القتلى غرسيا ابن لب خال ألفونسو الثاني وشانجا أحد زعماء البشكنس. وأخيرا يذكر المؤرخون العرب أن لوذريق بن كارلا ملك الفرنج وهو لويس بن شارلمان جمع جموعه سنة 193 وزحف بها لحصار طرطوشة، فأغزى الحكم ابنه الأمير عبد الرحمن في جيش كثيف، وكتب إلى عمروس وعبدون عاملي الثغر بالغزو معه. فجمع أهل الثغر وتقدم الأمير عبد الرحمن بالجيوش، وانضمت إليه قوات المطوعة، واشتبك المسلمون مع لويس، ودارت بين الفريقين حرب شديدة انتهت بانتصار المسلمين انتصارا حاسما على جيش الفرنجة. وهكذا انهزمت قوات الفرنجة، ولم يعاود لويس الكرة مرة أخرى على طرطوشة. ومع ذلك فقد حاول الفرنجة بعد ذلك بسنوات الاستيلاء على وشقة، ولكن هذه المحاولات لم تأتي بنتيجة، ولكن الفرنجة ظلوا يعيثون في الثغور بسبب اشتغال الأمير بالخارجين عليه، مما دعا الحكم إلى الخروج بنفسه لملاقات الفرنجة سنة 197. افتتح الثغور والحصون وخرب النواحي وأسخن في القتل والسبي والنهب، وعاد إلى قرطبة ظافرة. وفي عام 199 أغزى الحكم ابن عمه عبد الله البلنسي الغزوة المشهورة إلى برشلونة، فانتصر على الفرنجة وهزمهم وقتل عامتهم وفرق جموعهم. ولما انجلت الحرب نصب قناة طويلة وأمر بالرؤوس فجمعت وطرحت حول القناة حتى غابت القناة فيها. وتوفي الحكم في آخر سنة 600 بعد أن وطد ملك بني أمية وقضى على أعدائه. لقد كان الحكم على عكس أبيه رجلا شديد البأس قوي الشكيمة، استعمل العنف والشدة في مواجهة خصومه، فقضى على عمه سليمان بالقتل، وهو الذي دبر مذبحة المولدين بطليطلة ومذبحة الربط. وقد أجمع المؤرخون العرب على حزمه وقوته وتقواه باستثناء ابن حزم الذي قال عنه إنه كان من المجاهرين بالمعاصي، المجاهرين بالمعاصي السافكين للدماء، ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء. ومع ذلك فقد ذكروا أنه أقام على القضاء بعد وفاة المصعب بن عمران قاضي أبيه محمد بن بشير المعروف بحبه للعدل وبعده عن الجور وإنفاذه للحكم، وكان الحكم يحبه ويقربه، وكان يسلطه على نفسه وعلى ولده وخاصته، وكان يتخير لأحكامه أورع من يقدر عليه وأقضاهم بالحق، ولذلك قلد محمد بن بشير القضاء لتوفر هذه الصفات فيه. وكان الحكم يحب بناء المساجد، فهو الذي جعل جارياته يقمن بإنشاء المساجد على نفقاتهن الخاصة، مثل مسجد عجب الذي أمرت بجاريته عجب ببنائه غرب قرطبة، ومقبرة متعة والمسجد المعروف بهذا الاسم اللذين أقامتهما جاريته متعة. وكان الحكم رغم فظاظته وقسوته شاعرا مطبوعا، أحاط نفسه بالشعراء المجيدين أمثال عباس بن فرناس ويحيى الغزال وإبراهيم ابن سليمان الشامي الذين أصبحوا في عهد ابنه عبد الرحمن الأوسط الشعراء المفضلين. ومن قول الحكم قصيدته التي أنشدها بعد موقعة الربط: رأبت صدوع الأرض بالسيف راكعا وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا، فسائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة، أبادرها مستنضي السيف دارعا وشافح على الأرض الفضاء جمادما كأقحاف شريان الهبيد لوامعا، تنبئك أني لم أكن في قراعهم بوان وأني كنت بالسيف قارعا، وأني إذا ما حادوا سراعا عن الردى فما كنت ذا حيد عن الموت جازعا، حميت ذماري فاستبحت ذمارهم ومن لا يحامي ظل خزيان ضارعا، فهذه بلادي إنني قد تركتها نهادا ولم أترك عليها منازعا. ومن شعره يتغزل في خمس جوار تأبين عليه قوله: قضب من البان ماست فوق كسباني، ولين عني وقد أزمعنا هجراني، ناشدتهن بحقي فاعتزمنا على العصيان لما خلا منهن عصياني، ملكنني ملكا ذلت عزائمه للحب ذل أسير موثق عاني، من لي بمغتصبات الروح من بدني يغصبنني في الهوى عزي وسلطاني. ثلاثة: ذروة عصر الإمارة أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط. هو الأمير أبو المطرف عبد الرحمن الابن الأكبر للحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، ولد بطليطلة في شعبان 176، وعني أبوه بتعليمه وتخريجه في العلوم الحديثة والقديمة، وعهد إليه بولاية العهد باعتباره أكبر أولاده ثم لأخيه المغيرة من بعده. فلما توفي الحكم عام 106 خلفه ابنه الامير عبد الرحمن وهو في سن 30، وعرف بعبد الرحمن الاوسط لانه ثاني ثلاثة سموا بهذا الاسم وقاموا بامر الاندلس. واكتسب عبد الرحمن كثيرا من صفات ابيه وجده، ولكنه كان اكثر منهما لينا ورقة، فكان وسطا بين العنف واللين، وقد اثرت نشأته وتربيته الاولى في تكوين شخصيته، فكان رجلا على مستوى عال من الثقافة والعلم، وكان عالما متبحرا في علوم الشريعة والفلسفة، كما كان شاعرا اديبا ذا همة عالية وفنانا يقدر الفن ويرفع منزلة اصحابه. فاحتضن العلماء ورجال الفن والادباء ممن ضاق الشرق بمواهبهم، فكان يرحب بهم في بلاطه ويحسن اليهم ويكرمهم، ولذا كانت ايامه ايام هدوء وسكون. وكان عهده عهد سلم ورخاء بعد عهد الفتن والثورات الذي اتسم به عصر عبد الرحمن الداخل والحكم الربضي. وكثرت الاموال لديه، فاتخذ القصور والمتنزهات وجلب اليها الماء، وجعل لقصره مصنعا اتخذه الناس شريعة. المصنع هنا يقصد به الحوض الذي يتخذ للسقيا. ويذكر ابن عذارة انه عمل السقاية على رصيف قرطبة، وزاد في جامع قرطبة ورواقين، ومات قبل ان يستتمه، فاتمه ابنه محمد بعده، وبنى بالاندلس جوامع كثيرة، ورتب رسوم المملكة، واحتجب عن العامة، وهو الذي اسس مدينة مرسيا، ورتب رسوم المملكة، واتخذ للوزراء قصرا داخل قصره، وكان يجتمع بهم متى اراد ذلك. وعبد الرحمن اول من فخم السلطنة بالاندلس، واول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة، وكسى الخلافة ابهة الجلالة، وهو اول من احدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود باسمه، ولم يكن فيها ذلك منذ افتتحها العرب، ولذا عرفت ايامه بايام العروس لكثرة الخيرات. وهكذا سمت الحياة في الاندلس وتألقت الحضارة، واصبحت الاندلس في عداد الدول العظمى في العالم الاسلامي والمسيحي على السواء، وتحول المجتمع الاندلسي الذي كان يقوم على اخلاط بشرية غير منظمة الى مجتمع منظم مظهره مسكولة صورته. وتأثر هذا المجتمع في عصره بالتقاليد العراقية التي اخذت تغزو الاندلس وتمتزج بالتقاليد الشامية. وتؤلف فيما بعد طابعا اندلسيا اصيلا تميزت به الاندلس منذ خلافة عبد الرحمن الناصر لدين الله حتى سقوط غرناطة. واستجلب عبد الرحمن الى الاندلس روائع التحف التي كانت في قصور بغداد عند قتل الامين ابن الرشيد، مثل عقد الشفاء واعلاق زبيدة بنت جعفر. تمت بيعة الامير عبد الرحمن في 26 ذي الحجة عام 206 للهجرة، وخرج عليه في اول ولايته عم ابيه عبد الله البلنسي، وكان لم ييأس بعد في الظفر بالامارة، وسار الى تدمير يريد قرطبة، فتجهز عبد الرحمن للقائه، ولكن عبد الله اضطر الى العودة الى بلنسيا حيث مات سنة 208. وبموته عادت بلنسيا الى حضيرة الحكومة المركزية، وتولى امرها عامل من قبل عبد الرحمن، ولم يقطع السكون الذي كان يسود عصر عبد الرحمن سوى فتنة قامت في تدمير سنة 207 بين المضرية واليمنية، دامت 7 سنين حتى سنة 213. وكان سبب هذه الفتنة ان احد المضريين المقيمين بتدمير انتزع ورقة دالية من جنان يماني فقتله اليماني، فقامت الحرب بين العصبيتين المضرية واليمانية، واضطر الامير عبد الرحمن ان يتدخل في هذه الحرب، فاغزى الى الفريقين المتقاتلين سنة 207 قائده يحيى ابن عبد الله بن خلف، فالتقى معهم في موقعة تعرف بوقعة المصارة بالورقة، قتل منهم نحو 3000. وفي سنة 209 ارسل قائده امية بن معاوية ابن هشام الى تدمير، واشتبك مع اليمنية بقيادة ابي الشماخ محمد بن ابراهيم، فقضى على عدد كبير منهم. ولم يكتف الامير عبد الرحمن بذلك، بل عمد الى هدم مدينة آلة حاضرة تدمير التي انبعثت منها الفتنة سنة 210، وامر ببناء مدينة مرسيا فتم بناؤها سنة 216. كذلك سار طوريل البربري بتاكرنا سنة 211، ولكن الامير بعث اليه قائده عبد الرحمن بن معاوية ابن غانم، فظفر به وقطع عاديته. وفي سنة 214 سار هاشم الضراب بطليطلة، فارسل اليه عامله على الثغر محمد ابن رستم لمحاربته ولكنه لم يفلح في هزيمته، سمي بالضراب لأنه كان أحد الرهائن الذين أخذهم معه الحكم من طليطلة إلى قرطبة، فصار يعمل أجيرا في حارة الحدادين يضرب بالمعول فعرف بالضراب، ثم عاد إلى طليطلة فألب عجل الفساد والشر وحشد منهم حشدا كبيرا، وتمكن بهذا الحشد من الإغارة على العرب والبربر في أحواز طليطلة وفي شنتبرية. استفحل أمر الضراب وتغلب على جانب من الثغر، وفي سنة 214 حدثت معركة بين محمد بن رستم وبين الضراب، انتهت بهزيمة الضراب هزيمة شنعاء، وقتل هو وكثير من أتباعه، ومع ذلك فقد استمرت طليطلة خارجة على طاعة الأمير، فأرسل إليها أمية بن الحكم سنة 219 فحاصرها وأتلف زروعها وقطع ثمارها، وترك أمية على قلعة رباح أحد القواد المسلمين وهو ميسرة الفتى لمحاصرة طليطلة، أما هو فعاد إلى قرطبة. وتشجع أهل طليطلة على مهاجمة قلعة رباح، فلما خرجوا لمهاجمة المدينة أعد لهم ميسرة كمينا، وعندما اقتربوا منها خرج عليهم ميسرة ورجاله فأذرع فيهم القتل، ولما مات ميسرة تولى بعده أبو الشماخ اليماني، ولم يتم فتح طليطلة إلا سنة 222. وكان السبب في ذلك أن رجلا من طليطلة اسمه ابن مهاجر خرج عنها وتوجه إلى قلعة رباح، حيث استدعى القواد ونهض بهم إلى طليطلة فحاصروا أبوابها. فلما قدم القائد عبد الواحد الإسكندراني الذي بعثه الأمير عبد الرحمن إلى طليطلة لمحاصرتها، وجد أهلها قد بلغ بهم الجهد مبلغا عظيما، فافتتحها قهرا في رتب سنة 222. وفي سنة 236 سار أحد البربر واسمه حبيب البرنسي بجبال الجزيرة الخضراء، والتف حوله جماعة من أهل الفساد، فأخرج إليه الأمير الأجناد ففرقوا جموعه وقتلوا عددا كبيرا من رجاله. وفي عهد عبد الرحمن سار أهل مارد على الأمير سنة 213، إذ أشعل نيران الثورة فيها رجل بربري اسمه محمود بن عبد الجبار، وانضم إليه أحد المولدين واسمه سليمان بن مرتين ويعرف باسم قعنب، واستقل هذان السائران بالمدينة وشقا عصا الطاعة على الأمير عبد الرحمن الأوسط، وقتل حاكم المدينة مروان الجليقي، فاضطر الأمير إلى إرسال فرقة حاصرت ماردة سنة 214 تمكنت من تدمير سهولها وقطع الأقوات عن المدينة، إلا أن هذه الحملة لم تأتي بنتيجة تذكر. وفي سنة 215 حاصر الأمير عبد الرحمن مدينة ماردة حصارا شديدا أدى إلى استسلام حاكمها حارث بن بزع، غير أن إخضاع ماردة لم يتم إلا في عام 219، وقد سجل عبد الرحمن الأوسط إخضاعه لثورة ماردة ببنائه قصبتها التي تعرف اليوم لدى العامة بالدير، وبها نقش عربي محفوظ اليوم بمتحف القصبة يحمل تاريخ سنة 220 هجرية. ولقد تألقت في عصر عبد الرحمن عدة شخصيات كان لها أثر كبير في التقدم الحضاري الذي أصابته الأندلس على يديه، وأولى هذه الشخصيات البارزة شخصية الفقيه المحدث يحيى بن لحياء الليثي، وأصله من بربر مصمودة. وكان يحيى يروي الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون، كما سمع من يحيى بن مضر القيسي الأندلسي، ثم رحل إلى المشرق وهو في 28 من عمره، وتوجه إلى الحجاز رأسا، فسمع من مالك بن أنس وأعجب به مالك وسماه عاقل الأندلس، ولذلك قيل إن يحيى هذا عاقل الأندلس، وعيسى بن دينار فقيهها، وعبد الملك بن حبيب عالمها. ولم يكتفي يحيى بذلك، بل سمع بمكة من سفيان بن عيينة، وتفقه بالمدنيين كعبد الله بن وهب وعبد الله بن نافع، ثم نزل بمصر عند عودته إلى الأندلس فسمع من الليث بن سعد وتفقه بفقهه، ولما عاد إلى قرطبة انتهت إليه الرئاسة في الفقه والقضاء، وروى عنه عدد كبير من الفقهاء والمحدثين، ونال يحيى مكانة سامية عند الأمير، وأصبح بيده تعيين القضاة في مدن الأندلس. ويقول ابن حزم عنه إنه كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاء، وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس سراع إلى الدنيا فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به. وهكذا نال يحيى عند هشام حظوة وقدرا عظيما، لم ينله احد من اهل الاندلس قبله، واصبح للفقهاء مكانة عظيمة في عهد هشام، فقد رفع منازلهم لتقواه وتدينه، واستسلم لهم في كل اموره. فلما كانت ايام الحكم الربضي اراد ان يحد من نفوذهم، فانقلبوا عليه على نحو ما شاهدناه. وكان يحيى بين من اتهم باثارة الناس على الحكم في وقعة الربض الشهيرة، ففر الى طليطلة ثم استأمن، فكتب له الامير الحكم امانا، وبذلك عاد الى قرطبة، وتمكن يحيى من استعادة نفوذه في عهد عبد الرحمن الاوسط، وبرز على غيره من الفقهاء، وكان الامير يجله ويأخذ بفتواه. ومن الامثلة التي تدل على ذلك ان الامير عبد الرحمن وقع على جارية يحبها في شهر رمضان، ثم ندم على ذلك اشد الندم، فاستدعى الفقهاء في قصره وسألهم عن التوبة والكفارة، فقال يحيى: تكفر بصوم شهرين متتابعين. فلما بادر يحيى بهذه الفتية سكت الفقهاء حتى خرجوا، فقال بعضهم له: لما لم تفتي بمذهب مالك بالتخيير؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل علينا ان يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على اصعب الامور لئلا يعود. وتوفي يحيى في رجب سنة 234 هجرية. وتلي شخصية يحيى بن يحيى من حيث المكانة شخصية اخرى معروفة، هي شخصية المغني الشهير الحسن ابن علي ابن نافع المعروف بزرياب، وكان من اعظم شخصيات هذا العصر واجلها قدرا. قدم الى الاندلس سنة 206 من العراق، وركب الامير عبد الرحمن بنفسه لاستقباله وتلقيه، وبالغ في اكرامه. وكان زرياب مولى للمهدي العباسي، كما كان تلميذا للمغني والموسيقي العظيم اسحاق الموصلي، رئيس الموسيقيين والمغنيين في بلاط الرشيد. وقد نبغ زرياب في فن الالحان على يد استاذه اسحاق الموصلي،